بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. الشرح يعني سوف يكون مطول بعض الشيء. نبدأ ببيان اسم الكتاب، وهو البعض يسميه سنن الدارمي، البعض يسميه المسند الجامع للدارمي، البعض يسميه مسند الدارمي أو سنن الدارمي. كي نحقق اسم الكتاب، معنى المسند، في ثلاث أقوال للعلماء في بيان معنى المسند. يعني الكلام يكون متخصص بعض الشيء، بعض يقول أن المسند من صفات المتن، وده كلام ابن عبد البر، المسند من صفات المتن، يعني المتن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ضعيف، حتى لو كان مرسل أو معضل. البعض يقول أن المسند هذا من صفات الإسناد، وده كلام الخطيب، فيقول إنه لابد أن يكون متصل الإسناد، ولكن قد يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موقوف على بعض الصحابة. البعض زي الحاكم، وده اختيار ابن حجر، يقول إن المسند هذا من صفات المتن والسند معا. هذه الأقوال الثلاثة على التفصيل اللي فيها لا تستقيم مع الكتاب الذي نحن بصدد شرحه، ولكن أقربها اللي هو القول الوسط، اللي هو القول الأوسط، اللي هو أنه من صفات الإسناد، ده كلام الخطيب، لأن هو استخدم فيه المرفوع واستخدم فيه الموقوف، لعل هذا هو الأقرب. لا، كلام ابن حجر، أخونا بيسأل عن كلام ابن حجر. كلام ابن حجر عرف المسند بأنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فابن حجر اختار كلام الحاكم بأن المسند صفة في الإسناد وفي المتن معا. الكلام ده احنا كنا شرحناه بالتفصيل في دروس المصطلح. المهم ان اللي يهمنا في هذا الامر هو المعنى الثاني، اللي هو مع كلام الخطيب، ان المسند هذا من صفات الاسناد، يعني بيتكلم على السند، مش لازم يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ممكن يكون مرفوع، ممكن يكون موقوف، وده ظاهر. اخوان في صوت ولا ما في صوت؟ صوت ورد. فهذا من صفات الإسناد، لأن هو الدارمي في كتابه ذكر بعض الأحاديث المرفوعة، يعني ذكر أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، بل وذكر مقطوعات كلام صحابة وكلام تابعين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هو من صفات الإسناد، كلمة مسند بهذا المعنى معناها أن لها سند، لها سند إلى قائلها، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابع. فده هذا المعنى، المسند هو الأقرب لمراد المصنف. في معنى آخر للمسند طبعا، وده القول دوت زي البخاري سمى كتابه الصحيح المسند او الايه الجامع المسند الصحيح المختصر من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، فمسند يعني له ايه اسناد. في المسند قد يطلق زي مسند الامام احمد انه يجمع احاديث اسندها الى صحابي معين، احاديث لصحابي معين يذكرها بغض النظر عن ايه عن ابوابها. فمثلا احاديث ابي بكر، احاديث ابي بكر الصديق مثلا، يذكر جميع احاديثه سواء كانت في العبادات او المعاملات او الايمان او اي شيء، ده ايه يذكر احاديث ابي بكر ايه الواحد تلو الايه تلو الاخر. طبعا الكتاب كتاب الدارمي هذا الذي نحن بصدد شرحه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هذا الكتاب طبعا لم يصنف على هذا المنوال كمسند الامام احمد او غيره، ف هو ليس بمسند على هذا الايه على هذا القول، لكنه مسند بمعنى ان له اسناد، فننظر الى الاسناد الى قائله سواء كان واخدلك سواء كان الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من هو دونه صلى الله عليه وسلم. البعض يقول ان هو اسمه سنن الدارمي، سنن الدارمي. السنن معروف ان هي كتب مرتبة على ابواب فقهية، يرتب مثلا كتاب الايمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة وهكذا. لكن الاصل في السنن انه لا يكون فيها شيء من الموقوفات، يعني ايه؟ يعني تكون احاديث كلها احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان الموقوف لا يسمى سنة، وبنتكلم على السنن. فيعني بهذا المعنى ايضا يكون الكتاب لا يصح تسميته بسنن. ليه؟ لان في موقوفات. عرفنا اول اسم الكتاب لانه اختلف في اسمه، هل هو اسم المسند، وعرفنا معنى المسند، وعرفنا ان يصح تسميته بمعنى انه مسند، بمعنى ايه؟ انه له اسناد الى قائله، زي البخاري لما سمى كتابه مع ان هو مرتب على الايه على المجاميع الجامع المسند. طيب قول ان هو اسمه السنن، هو مشهور بهذا القول؟ المشهور ان السنن ما يكونش فيها ايه، ما يكونش فيها موقفات، يجي لا يصح تسميته بهذا القول. لكن هذه الاصطلاحات نحن لا نحاكم الامام الدارمي الى اصطلاحات غيره، قد يكون هو سماه المسند ولا نحكم الكلام الخطيب او لكلام غيره، او لا نحكم الى ما اشتهر عندنا ان هو مثلا السنن ما يكونش فيها موقوفات. البعض يقول طب احنا نسميه جامع، الجامع. طبعا الجامع معنى الجامع قريب من معنى السنن. الجامع هو عبارة عن كتاب حديثي في أحاديث يوجد فيه الحديث جميع من جميع الأنواع اللي تحتاج ليها، سواء كان عقائد، أحكام، رقائق، أداب، أكل، شرب، كل هذه الإيه، حتى يكون في سير ومناقب وغير ذلك. وده منها أشهرها الجامع الصحيح بتاع البخاري أو المسلم أو جامع الثوري. كتاب الدارمي في أخ حققه في كتاب اسمه فتح المنان وراح سماه المسند الجامع، احنا نسميه المسند الايه الجامع، لان الكتب اللي الدارمي في ترجمته يقولون انه له الجامع والمسند والتفسير، الجامع والمسند والتفسير، يقول ان هذا الكتاب هو اسمه الجامع والمسند ده مفقود. لكن هو لم يذكر انه له كتاب اسمه السنن، فلذلك استبعدوا اسم الايه اسم السنن. طب ما معنى السنن قريب من معنى الايه معنى الجامع، معنى السنن قريب من معنى الايه من معنى الجامع. الشيخ حسين اسد حقق الكتاب وراح سماه ايه مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي. إيه مشهور من هو سنن الدارمي؟ رواه الدارمي في سننه، مشهور بهذا الكلام. هو اسمه إيه؟ المسند. بس المسند هنا ليس على الاصطلاح اللي هو زي مسند الإمام أحمد اللي أحاديث الصحابة مرتبة، لا مش معناها كده. قلنا مسند يعني له إسناد، وده الأقرب. سميه مسند الدارمي أو سنن الدارمي، واصطلاح إحنا لا نحكم الاصطلاح غيره. سنن الدارمي معناها إيه؟ اللي هو جمع فيه كل ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، وذكر ما يعضد ذلك من أقوال الصحابة والإيه والتابعين، ولعل هذا يكون له إيه اصطلاح للإمام الدارمي. فإحنا يعني مشهور الكتاب باسم سنن الدارمي، مشهور بسنن الدارمي، وإحنا نذكر إن هو إيه سنن ولا مشاحة في الإصطلاح. مصنف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ابن بهرام ابن عبد الصمد التميمي الدارمي، هو من سمرقند. ولد في العام اللي توفي فيه عبد الله بن المبارك 381 هجرية. ينسب الإمام الدارمي إلى بلد اسمها دارم، وهي دي يعني قبيلة من تميم. الإمام الدارمي من أشهر تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والزهلي وأبو زرعة وأبو حاتم، يعني تلاميذه، يعني تلاميذه أئمة الإيه؟ أئمة الدنيا. بقي ابن مخلد هو صاحب أكبر إيه مسند. عبد الله ابن الإمام أحمد، عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وغيرهم الإيه الكثير. البخاري مسلم روى عن الدارمي في صحيحه، البخاري روى عن الدارمي في غير الصحيح الجامع، في غير الصحيح. البخاري زي كما يقول إسحاق ابن أحمد ابن خلف بيقول كنا عند البخاري في مجلس تحديث عند الإمام البخاري، فورد على الإمام البخاري كتاب رسالة كده فيها نعي الدارمي. فالإمام البخاري تأثر بموت شيخه ونكس رأسه ثم رفعها واسترجع وجعل تسيل دموعه على خديه، ثم أنشأ يقول إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبالك أفجع. حتى إسحاق يقول إننا ما سمعنا البخاري ينشد إلا أن يجيء الإنشاد في حدث. العلماء أثنوا على الإمام الدارمي ثناء كثيرا، يقول عنه الإمام أحمد إمام، وقال أيضا لرجل عليك بذاك السيد وكررها مرتين. محمد ابن عبد الله ابن نمير يقول غلبنا بالحفظ والورع، اللي هو ايه الدارمي. ابو سعيد الاشج يقول هو امامنا. عثمان ابن ابي شيبة يقول امره اظهر مما يقولون من الحفظ والبصر وصيانة النفس. قال ابن أبي حاتم عن أبي الإمام أبو حاتم إمام أهل زمانه. يقول ابن حبان يقول عنه كان من الحفاظ المتقنين أهل الورع في الدين، حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. خطيب البغدادي يقول كان أحد الرحالين في طلب الحديث يعني، والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان، والإتقان إتقان الحديث مع الثقة والصدق والورع والزهد، حتى أنه لما استقضي على سمرقند أبى، السلطان ألح عليه فقضى قضية واحدة في مسألة واحدة ثم أعفي. كان يضرب به المثل في الديانة والحلم وفي الرزانة. هذا الكتاب اللي هو سنن الدارمي من الكتب الهامة، حتى أن بعض زي مغلطاي الحافظ المغلطاي كان يقول أنه ينبغي، طبعا عندنا الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجة، يقول ابن ماجة فيها حديث كثيرة، في بعض الموضوعات حديث كثيرة كثيرة الضعف، يقول الأولى أن يوضع الدارمي مكان ابن ماجة فيكون سادسا للكتب الستة. وكذلك قال الحافظ العلائي يقول لو قدم مسند الدارمي بدل ابن ماجه فكان سادسا لكان أولى. وده يدل على إيه؟ على نقاوة هذا الإيه ونظافة أحاديثه. طبعا في بعض الأحاديث الضعيفة لكنها ليست بكثرة الأحاديث الضعيفة اللي في ابن ماجه. هذا الكتاب خدم ببعض الكتب، أطول كتاب خدم هذا الكتاب اللي هو سنن الدارمي هو فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي، عمله أخ معاصر اسمه أبو عاصم نبيل ابن هاشم الغمريج. كما يقول يعني من رأى هذا الكتاب والكتاب موجود ومطبوع، يقول إن صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا التأليف له نفس حديثي، يعني اهتم بالجانب الحديثي أكثر من غيره في الكتاب، يعني ما اهتمش لا بالفقهيات ولا بهذه الأمور، اهتم بالناحية الحديثية في الكتاب من ناحية التخريج والكلام على الرواه وهذه الناحية. أيضا هذا المؤلف اللي هو الغمرية هذا كان صوفي له تأثر بمذهب المتصوفة، فينبغي أن اللي يقرأ في الكتاب يقول أن إيه أن ينتبه لهذه الجزئية. أيضا هذا الكتاب حققه الشيخ حسين أسد، لكن هو يعني كتابه عبارة عن تخريج وتحقيق للأحاديث والأثار الواردة فيه. كان أحيانا يتكلم على شرح الغريب، ترجمة لبعض البلدان لبعض الأعلام وهكذا. الشرح اللي احنا هنقوم به إن شاء الله لهذا الكتاب، طبعا احنا نحقق الاحاديث نحكم عليها اسنادا ومتنا بذكر الشواهد والمتابعات، طبعا الشرح هيكون فيه بعض الطول، هيكون مطول بعض الشيء، والامر لن يخلو من فائدة باذن الله تعالى. هنذكر الفوائد المتعلقة بالحديث مفهوما ومنطوقا بالإيماء والإشارة. المسألة اللي هنذكرها إن شاء الله هنوسع الكلام فيها، نعرض الخلاف ونصل إلى قول راجع فيها بإذن الله تعالى. فنبدأ بإذن الله تعالى الباب الأول هو بدأ المقدمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بدأ المصنفون كتبهم بالبسملة تأسيا بفعل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا بيفتتحوا المصحف الإمام بالتسمية. كل اللي كتب المصحف بعديهم في الآثار يبدأ بالبسملة سواء كان هي عنده آية من الفاتحة أو لا. أيضا اخذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكاتب الملوك زي رسالة إلى هرقل بدأها بالبسملة. والحديث في الصحيحين. أيضا البعض يعمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطل. حديث هذا إن كان ضعيف لكن مشهور عند كثير من العلماء القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يجا بدأ بالبسملة تأسيا بفعل الصحابة في كتابة المصحف الإمام، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبته إلى الملوك والرسل، عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. بعد ذلك يقول المقدمة، يعني مقدمة سننه، مقدمة كل شيء هي أوله. المقدم هو يعني نقيض المؤخرة. المؤخرة ابن النجار يقول المقدمة في الأصل صفة استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم. مقدمة الجيش، مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب يعني طائفة من كلامه تقدم أمام المقصود ليكون لها ارتباط به هننتفع بها في الكتاب. ممكن تكون بكسر الدال، يعني ايه من قدم بمعنى تقدم، لا تقدموا بين يدي الله رسول، يعني لا ايه لا تتقدموا. ممكن تأتي ايضا بالفتح. المقدمة يعني المقدمة والمقدمة، المقدمة لأن صاحب الكتاب، أو لو مقدمة الجيش إن أمير الجيش قدمها أو صاحب الكتاب قدمها قبل البدء في كتابه. حديث كل أمر ذي بال ضعيف، مضاعف الشيخ الألباني، بل هو ضعيف جدا، لكن هو اشتهر عند كثير من العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذه مسألة خلافية، وإن كان الشيخ الألباني يرجح عدم الجواز، لكن مسألة خلافية، وكثير من العلماء يعملوا بالحديث الضعيف في بشروط يكون ضعفه غير شديد، لا يشهر العمل به، يكون في الفضائل، يكون له أصل، يندرج تحت أصل، وهكذا. يعني شروط كثيرة. هذه المسألة نتكلم عنها إن شاء الله يعني في محلها من دروس الأصول. طيب الإمام الدارمي لما بدأ يكتب السنن بتاعته قدم ببيان دلائل النبوة والعلم وآدابه. خلي بالك والمقدمة تشمل إيه؟ على كلام في دلائل النبوة وهنتكلم عنها الآن، وبيان العلم وآداب العلم. ابن تيمية يقول كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوا بأصل العلم والإيمان، زي البخاري بدأ ببدء الوحي ونزول الوحي، وبعد كده كتاب الإيمان اللي هو الإقرار، بعد كده كتاب العلم. وأيضا فعل ذلك، ده كلام مين؟ ابن تيمية. فعل ذلك الدارمي صاحب المسند، ابتدأ كتابه بدلائل النبوة وذكر فيها طرفا صالحا من هذا. يقول ان البخاري والدارمي هذان الرجلان افضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما، ولهذا كان احمد يعظم هذين الرجلين ونحوهما لأنهما فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. الإمام الدارمي هو في كان عاش في سمرقند، عاصر الإمام الدارمي النصف الثاني من خلافة الرشيد. الدارمي ولد 181 وتوفي 255، فعاصر النصف الثاني من خلافة الرشيد، وبعد كده عاصر خلافة الأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمعتز وغيرهم. هذه الفترة كانت تموج بالخلافات السياسية، طبعا ده انعكس على الأفكار، بدأت تتصارع، يختلط حابل الناس بنابلهم، ظهرت الحاجة إلى النور اللي يبدد ظلام جهلهم. الدارمي هذه الحقبة الزمنية والناحية السياسية التي كانت تسود في عصره علم أن الخروج منها إنما هو بالعودة للمنهج الصوفي. فبدأ مقدمة كتابه بالكلام على دلائل النبوة، فبين ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، فكأنه يلمح إلى مشابهة حال من سبق بحال أهل عصره. ثنى بعد ذلك ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه، وكيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله به من إرهاصات ومعجزات، ثم ختم بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. ده كان التسلسل في كتاب دلائل النبوة اللي هو ايه، في أول شيء وضع الدارمي في مقدمة ايه كتاب. أتبع ذلك ببيان فضل اتباع السنة، هو بدأ يشير بعد ما تكلم على العودة للمنهج الصوفي، تكلم على دلائل النبوة وحال الناس قبل المبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ ببيان فضل اتباع السنة كده، هو يشير إلى أهمية إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته للخروج من هذه الصراعات ومن ظلام الجهل إلى نور الإيمان. العلم مرحلة متوسطة بين الإيمان والعمل. الإمام الدارمي أدرك هذه الحقيقة، فأعقب الكلام عن دلائل النبوة واتباع السنة، يعني بعد دلائل النبوة تكلم على أكثر من 50 باب فيما يتعلق بالعلم. عرف العالم إيه هو، تكلم عن توقير العلماء، الترغيب في طلب العلم، وجوب العلم، العمل بالعلم، وهكذا. أنهى الإمام الدارمي تكلم على دلائل النبوة وتكلم على العلم، أنهى مقدمته، ثم بدأ في الحديث عن الطهارة والصلاة وباقي العبادات والمعاملات. أول ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة باب وهكذا. قد يعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده يذكر فيها الحمد والشهادة. يجاب عن هذا الاعتراض بإذن الحديث اللي ورد كل امر لابد فيه بحمد الله فهو ايه؟ اجزم. حديث ضعيف. حتى على فرض ان دي حديث صحيحة فليس فيهما ان ذلك يتعين بالنطق. طب ممكن يكون ايه؟ لا يعني مش لازم بالكتابة، ممكن يكون بالنطق، ممكن هو يكون حمد وتشاهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة. أصل القدر اللي بيجمع الأمور الثلاثة اللي هي البسملة والحمد والشهادة ذكر الله، وحصل بالبسملة. يؤيد ذلك وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا مفتتحة بالبسملة دون حمدلة وغيرها. هذا يشعر أن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق. المصنف لم يفتتح كتابه بخطبة، أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. طيب، باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلال. قوله باب، الباب اصطلاحا هو اسم لنوع يشتمل على أشخاص تسمى فصولا. يعني ايه؟ احنا عندنا كتاب وباب وفصل. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك وذكرنا في هذه الغرفة في دروس قبل ذلك اللي هو الجنس والفصل. لما يكون عندنا قلنا مثلا كلمة حيوان تحتيها أنواع كثيرة، تحتها الإنسان حيوان عاقل ناطق، فيها حياة وناطق، والفرس فيها حياة، واضح كده؟ الغزال فيها حياة، وهكذا باقي الحيوانات، كل هذه تسمى أنواع لجنس واحد اللي هو الايه؟ الحيوان. فالجنس ده اللي هو الكتاب، الكتاب يشمل أبواب اللي هي الأنواع. الكتاب في مقدمة، واضح كده؟ فيه مقدمة، مقدمة تكلم فيها عن دلائل النبوة وتكلم فيها عن العلم، بعد ذلك تكلم على الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، المعاملات. يبقى دي اسمها ايه؟ دي أبواب. يبقى الكتاب يشمل هذه الايه؟ الأبواب. يبقى الكتاب ده فيه الأجناس، جنس يشمل هذه الأبواب. كل باب أو كل نوع تحتيه فصول، الفصول فيها مسائل. يجي الكتاب في الأجناس، واضح كده؟ الكتاب في الأجناس اللي هي العامة، الباب في الأنواع، والمسائل الفصل في الايه؟ في المسائل. فالكتاب بيعرفوه، الباب بيعرفوه ان هو ايه؟ اسم لنوع، نوع باب كذا، باب كذا. يجي هذا نوع من ضمن الانواع اللي بيشملها الجنس الكبير اللي هو الكتاب. ممكن اقول ايه؟ كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هتلاقي فيه ايه؟ ابواب، باب مثلا الوضوء، باب الاستنجاء، باب الاغتسال. الابواب ديت اللي هي الانواع يشملها ايه؟ جنس اللي هو ايه؟ كتاب الطهارة. الباب هذا النوع في اشخاص او في فصول او في افراد بنسميها فصول. الاعم خالص الكتاب، اخص منه النوع بتاعه اللي هو الايه؟ الباب أخص منه اللي هو الايه الفصول. يجى الباب اسم لنوع يشتمل على أشخاص اللي هي الفصول. باب ما، ما كان، ما دي موصولة اسمية موصولة بمعنى الذي، وما الموصولة دي صيغة عموم، ما الموصولة دي صيغة عموم. هو لم يرد العموم هنا ده بقرينة السياق، وإنما أراد به الخصوص. يعني احنا عندنا الآن عام أريد به العموم وفي عام أريد به الخصوص. ممكن يكون عام صورته صورة عام لكنني لا أريد به العموم، زي إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس هنا شخص واحد لون عين، قال للنبي إن أبو سفيان يجمع لك القبائل. هي كلمة الناس هنا ليس مقصود بها كل الناس، لا مقصود بها إيه؟ شيء خاص، شخص واحد أو مجموعة. فباب ما لو قلنا إن هي عامة يعني كل، لا مش مراد. السياق لا يدل على أنه إيه يريد به كل الأشياء، إنما إيه يريد أشياء مخصوصة، فهذا من باب العام الذي أريد به الإيه الخصوص. وذلك يعني إيه، إيه هو باب اللي هو يبينه في الباب ده إيه؟ ما كان عليه الناس من جهل وضلالة وعبادة الأوثان. لم يبين جميع أحوالهم، لم يبين جميع إيه أحوالهم. لم يتكلم على معاشهم وأكلهم وشربهم ولباسهم وسنهم وقبائلهم، ولا ما تكلمش على كل ما كان عليه الناس، وإنما تكلم على ما كان عليه الناس من جهل وضلالة وعبادة الأوثان. يبقى هذه أشياء مخصوصة تكلم عنها في هذا الباب. يبقى ما يعني ليس كل ما كان عليه الناس، وإنما هذه الأشياء اللي هي الجهل والضلال وعبادة الأوثان. يبقى ما هنا أريد بها بيان هذه الأشياء التي سوف يتكلم عنها في هذا الباب. ما كان عليه الناس، الناس يقول ابن منظور قد يكون من الإنس ومن الجن، أصله أناس وخففت. الفيومي بيقول إيه؟ الناس اسم وضع للجمع كالقوم والرهط، مفرده إنسان، يطلق على الجن والإنس. خلي بالك الآن إحنا إيه؟ ما كان عليه الناس يعني هو عايز إيه؟ على هذا الكلام اللي هو كلام الفيوم وكلام ابن منظور، يعني ما كان عليه الناس يعني الإنس والجن من الجهل والضلالة. الجن ممكن تسمى ناس، ممكن يسموا رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. العرب كانت تقول رأيت ناسا من الجن. الأغلب لاستعمال الناس في الإنس، لكن قد تطلق على الجن. هذا الكلام من ابن منظور ومن الفيومي اللي هم بيذكروا إمكانية دخول الجن في لفظ الناس، هذا كلام مختلف فيه. الخلاف فيه يرجع إلى اشتقاق لفظ الناس. السبكي في فتاويه عرض هذا الخلاف وقال إن دخول الجن في لفظ الناس إما هو ممتنع أو قليل، إما أنه ممتنع أو قليل. وكلامه موجود في الفتاوى. على أي التقديرين، سواء كنا بدخول الجن في لفظ الناس أم لا، المصنف خلي بالكم الكلام، يعني سواء قلنا أن الإيه ما كان عليه الناس من الجهل والضلالة، قال الله بأس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الناس، الناس سواء يدخل فيهم الجن أو الإنس فقط، المصنف لم يلتزم بهذه الترجمة، فلم يذكر فيما ساق من أحاديث في الباب إلا أحوال العرب دون العجمي. ده كمان مش الناس الإنس كلها، ده لم يذكر إلا أحوال العرب. فكان الأولى به أن يترجم بالعربي دون الناس، كان الأولى طالما أنه هو لم يذكر إلا أحوال العرب. واضح كده؟ يقول باب ما كان عليه العرب، باب ما كان عليه العرب، لكنه لم يقل ايه، لا ما قالش ده، ما كان عليه الناس. طب ليه عمل كده؟ ليه قال ما كان عليه الناس وذكر حول العرب بس؟ يعتذر عنه بالوجوه التالية: أن هذا من باب التنبيه بالبعض عن الكل، إن كان الضلالة والجهل في العرب اللي كان فيهم بقايا دين إبراهيم فبالأولى في العجم. الثاني أنه اهتم ببيان أحوال العرب دون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في بداية فيهم، احنا اهتمينا بكلام الايه العرب. ايضا ليبين ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لاهل الثقلين جميعا، للانس والجن وللعرب وللعجم ولجميع الايه جميع الخلق. اجا هو وإن كان إجا ترجمته عامة وذكر بعض الأحوال، هذا من باب التنبيه بالبعض عن الإيه عن الكل. إجا العام عنده هنا على مراده وعلى عمومه، الرسالة عامة للإنس والجن، وإن لم يذكر إلا أحوال العرب فهذا من باب التنبيه، لأن هم اللي بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم بداية، وانتشرت بعد ذلك الدعوة في شتى الأرجاء. باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل. الجهل نقيض العلم، الجهل اعتقاد الشيء على ما ليس به، تعتقد الشيء على ما ليس به. طبعا المسألة دي احنا قلنا على ما ليس به، لم نقل على خلاف ما هو عليه، عشان بس دخول المعدوم، لأن المعدوم ليس بشيء عند أهل السنة وهو شيء عند المعتزلة. مسألة يعني تكلمنا عنها في دروس الأصول، يعني لا داعي للخوض فيها الآن حتى لا يتشعب بنا الدرس. من الجهل والضلالة، الضلالة اللي هي الذهاب عن الحق، العدول عن سمة الطريق، لما يقول ضل عن الطريق يعني عدل عن جادة الطريق. ابن عرف يقول الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد. في الشرع يخص بعبارة العدول عن السداد في الاعتقاد، ما بنقولهاش في الأعمال، دايما نقول ايه في الأعمال يجي كبيرة، الكبيرة في الأعمال هي الضلال في الاعتقاد. يجي في الشرع لما نقول هذا فعل كبيرة في الاعتقاد يجي هذا ضل، يجي هذا الضلال. أما إذا كانت في الأعمال فهذه إيه كبيرة. في تنبيه بسيط، المصنف استهل سننه ببيان حال الناس وما صاروا إليه من جهل وضلالة وعبادة أوثان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين مدى حاجتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينقذهم مما هم فيه. أول حديث مكتوب أمامكم الآن هو، هنشرحه ايه يعني مفصل فيه بعض الشيء. يقول الإمام الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. هذا الإسناد هو الإسناد رواة الثقات، يعني كلهم أئمة ثقات، هو صحيح لكن هو فيه بعض الإشكالات. محمد بن يوسف ثقة، ويقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو بيروي عن سفيان. سفيان ثقة، ربما دلس وقد عنه، لكن هو من الطبقة المقبولة تدليسا. الأعمش وإن كان ثقة حافظ لأنه كان مدلس وعن عنه، فدي علة في الحديث. يبقى محمد بن يوسف أخطأ في حديث سفيان وهو عنه، والأعمش ثقة حافظ مدلس وعن عنه، لكنهما توبع، يعني جه بعض الرواة رووا نفس الحديث عن شيوخهم فقووا روايتهم. محمد بن يوسف تابعه خلاد بن يحيى عند البخاري وغيره، ويحيى بن سعيد عند أحمد، ومحمد بن كثير عند ابن حبان وغيرهم، كل ده بيروى عن سفيان كده قووه. هو بيخطف عن سفيان في خلاد بن يحيى، يحيى بن سعيد، محمد بن كثير، وأبو عاصم الضحاك أيضا، كل دول قووا روايته عن سفيان، هو لم يخطئ في هذه الرواية. سفيان تابعه على ابن مسهر عند مسلم، وأبو معاوية عند أحمد وغيرهم، كلهم دول عن الأعمش. الأعمش اللي هو مدلس وعن عنه تابعه منصور عند مسلم في الصحيح، وأيضا بيروى عن عن أبي وائل. إجا الحديث كده له متابعات ويصح، إجا الحديث كده صحيح، لا ليس بضعف، إجا الحديث رواة الثقات والعلة اللي فيه جبرت. إجا ده الإسناد، حدثنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ كان في وأد بنات، كان في زنا، في شرب خمر، في كفر، هذه أعمال كانت في الجاهلية، هل يؤاخذ الرجل يعني بعد إسلامه بما كان قد عمل في الجاهلية أو بما عمل في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية. أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نشرح الحديث كلمة كلمة كده هوت، ونشوف بعض الفوائد والتنبيهات في هذا الحديث. جاء رجل، طبعا هذا الرجل لم أقف على تسميته في أي من الطرق، فهذا رجل مبهم، ويعني لا يضر عدم معرفته. هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أيؤاخذ، يعني أيعاقب، أيعاقب طيب الحديث نذكره، يعني نكتب أمامكم على مرتين بحيث أن ينسخ كامل. الحديث مكتوب أمامكم كامل الآن. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. طيب قلنا الرجل هذا لم أقف على تسميته في أي من الطرق، ولا يضرنا الجهل باسمه. أيؤاخذ يعني أيعاقب، المؤاخذة اللي هي المجازاة على الإساءة. الهمزة هنا همزة استفهامية، أي يؤاخذ يعني يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي يؤاخذ يعني أي يعاقب الرجل، قال هنا دي استغراقية لبيان الجنس تشمل الكل. نعرفها ازاي؟ نحط مكانها كل، يعني أيؤاخذ، خدلك أيؤاخذ كل رجل بما عمل في الجاهلية. نعم إجا تنفع يستقيم الكلام، إجا هنا إيه استغراقية، يدل على إن الآل هنا ليست بعهدية مش خاصة، يعني قال هنا استغراقية شاملة. رواية مسلم إن قلنا يا رسول الله أن أخذوا بما عملنا كلنا، أن أخذوا يجا فيها إيه عموم هنا، هو يجا أخذ رجل يعني جميعنا، الرجل وإيه ومن ومثله. طب النساء يدخلن ضمنا في خطاب الرجال، ليه؟ إن كلمة الرجل هنا مفهوم صفة، مفهوم الصفة غير معمول بها، ضعيفة ملهاش مفهوم مخالفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم جوابه كان عام، من عامة هي، من عامة، يجي عموم جواب النبي صلى الله عليه وسلم بين عموم السؤال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، وده مصحح الشيخ الألباني عند أبي داود وغيره، عند أحمد مصحح الشيخ الألباني، إنما النساء شقائق الرجال، يجي نفس الأحكام إلا إذا جاء شيء يخص الرجال أو شيء يخص النساء، واخد بالك؟ يجي الحكم المذكور في الحديث لا يختص بالرجال فقط، يجي عام في جميع الرجال والنساء وأيضا الجن والإنس، بل هذا الحديث عام لكل من أدرك الجاهلية ثم أسلم من الرجال والنساء. طيب أخونا يقول ممكن القصد من الحديث التحذير، احنا نتكلم على الحديث بتوسع، احنا نشرح ان شاء الله لا تتعجب. أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية، الجاهلية اللي هي زمن الفترة قبل الإسلام، اللي هي الانقطاع بين الرسل، الزمن اللي هي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرسل اسمها زمن الفترة. يجي جاهلية المقصودة هنا ها؟ العامة هو؟ لا هنشوف انها مش عامة. الجاهلية اللي هي زمن الفترة ولا إسلام. ابن الأثير يقول هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، سواء بالجهل، جهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين، عندهم فخر بالأنساب وعندهم كبر وعندهم تجبر وغير ذلك. يجي هذه الحال اللي هي الايه؟ حال الجاهلية. المناوي يقول زمن الفترة سمي لكثرة الجهالة فيه، كقتل البنات، وأد البنات، الطيرة، تشاؤم يعني، الكهانة، النياحة، الميسر، وهكذا. شيخ صالح على الشيخ يقول الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه وتعالى وبما يحبه من الدين والطاعة. هذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي خالفوا فيه الدين أو ما شرع الله من الدين الحق على سنة الرسل. يبقى إذن كل الرسل يجي يشترك في ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب ومن اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الصابئة وهكذا جميع أنواع الملل. طب الرجل هنا بيتكلم وبيتكلم عن نفسه، أيؤاخذ الرجل أو كل الموجودين على أعمارهم متقاربة، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ مش كل اللي قبل الإسلام بقى، ده بيتكلم عن الجاهلية بتاعت الناس اللي موجودين. فالمراد بالجاهلية هنا في السؤال فعل هذا الرجل قبل إسلامه، هي دي الجاهلية المتعلقة به وبمن هو على شاكلته من المسؤول عنه. يجي الأقرب هنا أن أل فيها للعهد، يعني الجاهلية المعهودة اللي احنا عارفينها اللي كانت ايه اللي احنا عشناها قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الأفعال اللي كانت منتشرة في هذا الزمن، في هذا الايه الزمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب يقول ايه؟ من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما كان عمله في الجاهلية، ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. في اشكال في الحديث. شوف اقول من احسن ومن اساء. من دي من اسماء الشرط، من احسن ومن اساء، من ومن دي من اسماء الشرط وضمن صيغ العموم. زي من رأى منكم منكرا، يعني اي شخص يرى منكرا يغيره حسب الدرجات الايه المسموحه له والمتاحه. من احسن الاحسان في الاسلام القيام بشرائطه، يفعل الطاعات، يخلص لله عز وجل، يبقى ظاهره كباطنه، يكون فيه إخلاص مراقبة لله عز وجل. يبقى من أحسن في الإسلام يعني قام بشرائط الإسلام وبطاعات الإسلام، أخلص لله عز وجل. لكن معنى الإساءة اختلف فيها العلماء على أقوال، والعلماء الأقوال ده هيأتي بيانها إن شاء الله. لأن من أساء دي إيه هي الإساءة اللي تجعلك تؤخذ بالأول والآخر؟ أسأت في الإسلام تعاقب بما عملت في الإسلام وفي الجاهلية، لكن اللي أحسن في الإسلام خلاص لن يؤاخذ بما الإسلام يجب ما قبله، لن يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. واضح. لكن الشق الثاني عايز شرح، في تنبيه قبل أن ندخل في بيان معنى الإساءة. شوف خلي بالك من الحديث، يعني تذكروا معنى تذكر الحديث. البيهقي يقول إنما أراد به في الآخرة، يعني هذه المؤاخذة لمن أساء أخذ بالأول والآخر أراد به في الآخرة. يجي كده كأنه جعل الإيمان كفارة لما مضى من كفره، وجعل العمل الصالح بعده كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره. ده كلام البيهقي. إنما أراد به في الآخرة، وكأنه جعل الإيمان كفارة لما مضى من كفره، وجعل العمل الصالح بعده كفارة لما مضى من ذنوبه سوى الكفر. يجي البيهقي جعل الإسلام جابا للكفر وحده، لكن لن يجب الأعمال السيئة التي عملها الرجل في الجاهلية. يعني إيه؟ رجل كان يزني في الجاهلية وأسلم، هذا الإسلام نقيض الكفر، فالإسلام جب الكفر، لكن هذا في الآخرة يؤخذ عليه إن لم يحسن إسلامه. طب الأعمال الصالحة اللي يعملها بعد إسلامه تكون جابة للأعمال السيئة المشار إليها، هذا العمل السيء يتوب منه أو يعمل عمل صالح نقيضه يجبه، أسلم يجب الكفر. إلى نحو هذا القول ذهب الشوكاني فقال جب ذنوب الكافر في الإسلام مشروط بأن يحسن في الإسلام. يجي الذنوب غير الكفر، الكفر يجبه الإسلام نقيضه، لكن ذنوبه التي كان يفعلها من وأد بنات وشرب خمر وزنا وكذا وكذا وكذا حتى لا يؤاخذ بها لابد أن يحسن في إسلامه. البيهقي فرق بين أحكام الدنيا والآخرة، فجعل المؤاخذة بما عمل في الجاهلية بعد إسلامه تكون في الآخرة دون الدنيا. هذا التفريق إن سلمناه له في حقوق الله، طب كيف نسلمه له في حقوق العباد؟ طيب المناوي في حديث أبي سعيد يقول إيه؟ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. فيقول أي أن الله عز وجل محى عنه كل خطيئة قدمها على إسلامه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الإسلام يجب ما قبله. لكن الكلام فيه خطيئة متعلقة بحق الله من العقوبات، لكن الحقوق المالية عليك كفارة ظهار، عليك كفارة قتل، عليك كفارة يمين، هذه لا تسقط. الإسلام يجب يعني يقطع، يمحي، يزيل، يهدم ما كان قبله من كفر، وأيضا يدخل فيه العصيان. لكن حقوق الله عز وجل معاصي بينك وبين الله عز وجل خلاص الإسلام يجبها، لكن لو في حقوق للعباد بالإجماع لا تسقط، حتى لو كان ذمي، وحتى لو كان هو ذم حق مالي، لابد من القصاص على القنطرة، لابد من القصاص، يأخذ هذا ويأخذ هذا. حقوق العباد لابد أن إيه؟ أن تؤدى إليهم، وده من تمام التوبة. من تمام التوبة إذا كانت حق متعلق بالعباد لابد من رد الإيه؟ المظالم إلى أهلها. ما ليش هو الحديث إيه؟ إحنا هنفهم أكتر من المسألة القادمة دي. ابن حجر يقول قال الخطابي هذا الحديث ظاهره اللي هو الجزء الثاني بقى اللي هو إيه؟ من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا الظاهر ده كلام الإمام الخطابي يقول خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يعني يسلموا يغفر لهم ما قد سلف. فأجمعت الأمة أن الإسلام يجب ما قبله من كل الذنوب وكل المعاصي. إيه هذا الحديث واخدين بالكم عشان إيه نركز في المسألة دي. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يقول هذا مخالف للإيه؟ لما أجمعت عليه الأمة أن لو أسلم خلاص يجب ما كان قبله من كفر وعصيان. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب لازم نوجه الحديث دوت، ما هو ما فيش تعارض بين الأدلة، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، ليس هناك تعارض إلا تعارض ظاهري في ذهننا، لكن الحقيقة أن الإيه لا تعارض ولا تناقض ولا تضاد بين الأدلة. بدأ العلماء يتكلموا في توجيه الحديث، الإشكال في معنى الإساءة وفي معنى المؤاخذة، فهناك أقوال في بيان معنى الإساءة ومعنى المؤاخذة. أول قول قول المحب الطبري أنه منسوخ. إجاد أول إيه قول أنها إيه منسوخة، الحديث نفسه منسوخ. الزركشي بيقول إيه وأما المؤاخذة بما سلف من الكفر من أسباب معفو عنها بالإسلام بالاتفاق، قال صلى الله عليه وسلم إسلام يجب ما قبله. اللي ورد ما يشعر بخلافه لو حديث ابن مسعود ده اللي هنتكلم فيه، قال الطبري الظاهر أنه منسوخ. يجي هذا الحديث إن من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر منسوخ، إيه اللي نسخه؟ الإسلام يجب ما قبله، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا إيه نسخ كان في بداية الإسلام، الرسول قال لهم كده في بداية الإسلام، ها من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ونسخه. يجد أول قول أنه منسوخ، لكن ده النسخ ده ترجيح، إحنا نهمل هذا الدليل. طب ما إحنا لو قدرنا نوفق ونجمع، الجمع مقدم، واضح كده الجمع إيه مقدم على الترجيح، واضح كده، يبقى النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع مقدم على الترجيح. القول الثاني قول الخطابي يقول إن معنى المؤاخذة التفكيك، يبكت بما كان منه في الكفر، كأن يقال له ألست فعلت كذا وأنت كافر، فهل منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ يبقى أول المؤاخذة بالتبكيت في الأول، وفي الآخر وفي الآخر بالعقوبة. طبعا هذا قول ضعيف، يعني الأولى قول إيه غير اللي احنا لو جهلنا. لأن أخذ وأخذ، أن صراحة أن الاثنين أخذ بالأول والآخر، فنفس الكلمة فيجى المؤاخذة في الأول وفي المؤاخذة في الآخر بمعنى واحد. ما نقولش المؤاخذة في الأول تبكيت وفي الآخر بعقوبة، لا لا لا، هي مؤاخذة واحدة في الأول وفي الآخر. طيب قول المناوي أنه للتحذير، قول المناوي أنه إيه للتحذير، إيه بيقول ده وارد على منهج التحذير. فقول المناوي المناوي إما أن يحمل على أنه وصفا، هو بيوصف الحديث إن ده تحذير مش توجيه لي، أو يكون مقصوده تعطيل الحديث، يعني كأنه يقول أن هذا الظاهر غير مراد، وكلامه يؤكد المعنى الثاني، وده قول ضعيف. إحنا ليه نعطل الحديث؟ فإعمال الكلام أولى من إهماله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصان عن الإيه؟ عن الإهمال. واضح كده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصان عن الإهمال، فإعمال الكلام أولى من إهماله. فيقول إن معناها أنه للتحذير. طب لو معنى أن إحنا هو بيشرح الحديث أخذ ولا هو بيحذرهم حتى لا يؤخذه، إجا ده هو كده ما فسرش. كان يقول إيه ومن أساء أخذ بالأول والآخر، يقول لك النبي يحذر يحذر يحذر من إيه أن يسيء حتى لا يؤاخذ، لكنه لم يفسر معنى المؤاخذة. إجا ده لو هو بيوصف الحديث إجا هو لم يفسر، لكن هو كلامه انه يقول ان هذا للتحذير، كان بس ايه كده ان هو يتوعدهم ولن يفعل، فهذا تعطيل للحديث. فكلام المناوي فيه تعطيل للايه للحديث منها، وده قول الاكثرين قول الجمهور ان الاساءه معناها الكفر او النفاق. المراد معنى كلامهم أن المراد بالإساءة الكفر، وده غاية الإساءة وأشد المعاصي. يبقى كأن إيه ده بعد ما أسلم ارتد أو كفر مات على كفره، يبقى ده كأنه لم يسلم، كأنه لم يسلم، فيعاقب بالأول والآخر على جميع ما قدمه. يبقى ومن أساء يعني كفر أخذ بالأول والآخر. والكلام كثير في النووي على هذا الكلام أيضا، أنه منافق نفاق منافق نفاق أكبر، يعني باخن على كفره بإجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل في الإسلام وفي الجاهلية. وأيضا الخطابي يقول حول يدور حول هذا المعنى. منها قول الإمام أحمد وقول غيره أن الإساءة هي إصرار على المعاصي وعدم التوبة منها. ركزوا في القول دوت، احنا بنحاول نسر عشان المغرب، يعني ننتهي من الحديث قبل المغرب. منها قول الإمام أحمد أن الإساءة هي الإصرار على المعاصي وعدم التوبة منها. قول ده هيرجح ابن تيمية. ابن حزم يقول ايه من عمل في كفره عملا سيئا ثم اسلم ثم تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل في شركه إسلامي. يبقى خلي بالكم معنى هذا الكلام إيه، والكلام ده هو أقرب عندي إيه معناه، وده يرجح ابن تيمية معنى الحديث دوت. إحنا عندنا الإنسان قبل إسلامه على الكفر ويفعل معاصي وموبقات، ثم أسلم بعد ذلك، ثم أسلم بعد ذلك. الإسلام نقيض الكفر، فأسلم جذب إسلامه كفره، فلن يؤاخذ على كفره إلا إذا ارتد بعد ذلك. طب كان يزني، خلي بالك، كان يزني ثم أسلم واستمر في الزنا ولم يتب من الزنا، أو لم يستحضر عند إسلامه التوبة من الزنا، فهذا يؤاخذ بالأول والآخر. كان يسرق ولم يستحضر عند إسلامه التوبة من السرقة، أو سرق بعد ذلك بعد الإسلام، يؤاخذ بالأول والآخر. الإسلام يجب ما قبله معناه من الكفر وليس من كل الذنوب. البعض يفسر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، قال الإسلام اللي هو في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال مقصوده الإسلام الحسن الذي فيه استحضار لجميع للتوبة من جميع المعاصي. يبقى الإسلام خلي بالك هو لما يسلم، يسلم إسلام حسن يستحضر معه أنه لن يشرب الخمر ولن يسرق ولن يزني، كل الأمور التي كان يفعلها في جاهليته قبل إسلامه يتوب منها، ليس من الكفر فقط. فهذا الإسلام الحسن هو الذي يجب ما قبله. طب لو كان إسلامه أسلم من الكفر فقط وفي ذهنه أنه يصر على ما سبق من الإيه من الأمور، فهذا يؤخذ بالأول والآخر، لن يعاقب على الكفر ولن يخلد في النار، ولكن يعاقب على معاصيه التي كان يفعلها قبل إسلامه ولم يتب منها بعد إسلامه، أو استمر في فعلها بعد إسلامه. يجي شوف الحديث كده يتضح، من أساء في الإسلام، يجي إيه؟ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أساء في الإسلام كفر، يجي أخذ بجميع الأمور، ارتد يعني. طب لا، هو لا يزال مسلم ومات على الإسلام، ولكنه كان يسرق قبل وبعد إسلامه وبعد، ولم يتب من السرقة، فيعاقب على السرقة التي كانت في الإسلام والسرقة التي كانت في الجاهلية. والكلام فيه يعني أدلة كثيرة لابن حزم وغيره، لكن أنا يعني نحاول إيه، وابن تيمية ليه كلام طيب جدا في ترجيح هذا الإيه القول. طيب أنا الأقوى عندي هذا القول اللي هو قول الإمام أحمد، وهو أيضا قول الحليمي من الشافعية، وهو اللي رجح ابن تيمية وغيره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أساء في الإسلام، ركزوا معي، ومن أساء في الإسلام، يعني إيه في الإسلام؟ يعني في حال كونه مسلما. في هنا ظرفية، في هنا ظرفية، ممكن مثلا إيه، في قد تكون هنا أيضا بمعنى مع، يجي فيها مصاحبة زي مع يعني، فخرج على قومه في زينته، يجي مع زينته، ادخلوا في أمم قد خلت، يعني مع أمم. طيب لو إحنا بقى الإساءة بالكفر، ومن أساء في الإسلام يعني إيه؟ يعني بعد إسلامه، يعني كفر بعد إسلامه. حقيقة أنا إن فيه تأتي بمعنى بعد أنا لم أقف عليه ولم أجد من جوزه، لكن تأتي إيه للمصاحبة، هذا إيه تدل على هذه الإيه الآيات. يبقى ومن أساء مع إسلامه يعني في حال كونه مسلما يبقى ظرفية يبقى ما كفرش, هو لا يزال مسلم, هو لا يزال مسلم, يبقى أساء بغير الكفر, سرق وكان يسرق, زنى وكان يزنى, شرب الخمر وكان يشرب, يؤخذ في الأول والإيه والآخر. ليه؟ لأنه لا يقال للمرتد الذي يسيء أنه أساء في إسلامه, لأن هذا خرج عن إسلامه بردته. واضح كده؟ المتأمل لهذا الوجه يعلم أن هذا المسيء لا يعاقب على ذنب فعله في الجاهلية استقلالا, بل يعاقب عليه على سبيل التابعية إن أصر عليه وفعله في الجاهلية وفي إسلامه. هذا الإسلام الذي أسلمه لم يزجره عن معاودة مثل هذا الفعل القبيح, إجا لا تتعارض الأدلة, وليس هناك تعارض بين الأدلة, فيكون حديث الباب مخصص لعموم الأدلة اللي استدل بها القائلون بأن لسبب معنى الكفر أو النفاق, وهذا جمع بين الأدلة. يجي الحديث كده ببساطة, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام, خلاص يجي إسلامه حسن وكان عنده توبة من جميع الأمور من الكفر ومن جميع الأمور, فهذا إسلام حسن لا يؤاخذ لا على كفر ولا على أي أفعال فعلها في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام يعني أساء هنا بمعنى ارتد كفر يؤاخذ بجميع الأمور, لكن المعنى الأقرب ومن أساء في الإسلام يعني مع إسلامه زنى وكان يزني فيؤاخذ بالزنا الأول اللي بعد الإسلام والذي قبل الإسلام. يعني في فروع سريعة قبل أن أختم هذا الكلام على هذا الحديث. الحديث لم يتعرض لبيان حكم الأعمال الصالحة اللي فعلها الكافر في جاهليته, هل يثاب عليها بعد إسلامه أم لا؟ الكافر ليه أعمال صالحة في أيام الجاهلية, طب هل يثاب عليها بعد إسلامه أم لا؟ المزري يقول لا يصح منه التقرب فلا يثاب على العمل الصالح اللي صدر منه في شركه, ده من شروط العمل حتى يقبل عند الله عز وجل أنه يكون مسلم, المتابعة فلا يصح هذا الكلام. طيب لو هو أسلم نقل بعضهم الإجماع, نوع بيقول كده أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة زي الصدقة صلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام ثواب ذلك يكتب له. طب انت ازاي الكلام دوت, ما احنا لا ما خلي بالك, طب افرض هو عمل أعمال زي كفارة الظهار قبل الكافر وعمل كفارة الظهار وأسلم يعيدها, لا ما يهداش تجزئه, وهذا من باب التفضل من الله عز وجل, هذا من باب الايه التفضل من الله عز وجل, هذا من باب التفضل على الله عز وجل على هذا الايه العبد ان هو اسلم وحسن اسلامه ان يجازيه بما ايه. ويدل على ذلك عائشه رضي الله عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان بيعمل افعال كثيره من الخير هل تنفعه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, يعني أنه لو قال بعد أن أسلم نفعه ما عمله في حال كفره, وده تفضل من الله عز وجل, ده تفضل من الله. طيب الفرع الثاني, هل ينتفع الكافر إن لم يسلم بما عمل من أعمال صلاح في الدنيا, هل ينتفع بها في الدنيا مش في الآخرة؟ الكافر الشنقيطي يقول ايه القرآن والسنة دلوا على أن الكافر لو عمل عمل صالح مطابق للشرع مخلص فيه لله هيبر والديه، يصل الرحم، يقر الضيف، ينفس عن المكروب، يعين المظلوم، هو يبتغي وجه الله عز وجل. من هو كافر مش هيقبل منه. فيثاب بعمله في الدنيا خاصة، ربنا يوسع له في رزقه في عافيته، لكنه لا نصيب له في الآخرة. ممكن يخلد ذكراه، نعمل له تمثال، يتعمل له جد تمثال ويكتبوه في الكتب ومش عارف ايه هذا، ها؟ فهذا في الدنيا وليس في الآخرة. يبقى لو كان عمل أعمال صالحة يبقى ليس له نصيب في الآخرة، ولكنه الله جل قد يوسع له في رزقه، في أولاده، في عافيته، مش عارف يبتدي يمدحوه وهكذا. وهذا كله بمشيئة الله عز وجل. إن أراد الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذا فيطعم بحسنات ما عمل يطعم لم عمل بها لله يطعم بها في الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. إيه الحديث دي تدل على إيه؟ التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، لكن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا وفي الآخرة معا. وهذا كان آخر شرح الحديث الأول، الحديث الصحيح اللي رواه الإمام الدارمي في سننه. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول وبالآخر. ونكمل في المرة القادمة الكلام على الحديث الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيراً.